اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى هذا السؤال الذي يدل على معرفة بالله. قال السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولا تخزيني يوم يبعثون. مع بذل في كافة المجالات وجهاد عظيم، ومع ذلك، ولذلك تأمل قول عمر رضي الله عنه وهو يسمع ثناء بعض شباب المسلمين عليه: جزاك الله خيرا، حكمت فعدلت، ويذكر له فضائل: مات النبي عنك راض، فتحت البلاد. فيقول عمر: والله وددت لو أني خرجت من هذا الأمر لا لي ولا علي كفافة، وددت لو أني أخرج من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي. يعني لو ملكت كفاف أنا مبسوط، أملك سلامة. بس طبعا إحنا في زمن انتشرت فيه مسألة يعني التواضع الكاذب، هذا اللي بيسموه الناس كشكرة. يعني يا شيخنا انت لا اوضح الناس، والله ما عندنا اي علم ولا عندنا حاجة، وناس مرخصين جدا جدا وكذا، والكلام ده بقول شنو بس كريم من باب التحسين السلام. شو التواضع ده؟ هو عاجبه كده، عاجبه يقولوا يا سلام، متواضع شديد، يا سلام، والله حاجة جميلة. دي ذاته عبارة عن تكميل لزينة، يعني الحكاية دي ذاته، يعني ما عملنا حاجة، والله ما عملنا اي حاجة، والله احنا والله ناس مساكين وكذا. ده ذاته عبارة عن انتفاخ من نوع اخر. لا، السلف ما قالوا كده. والله الذي لا إله غيره، عمر كان يعني ما يقول: وددت، أنا أتمنى. جماعة عرفوا الله، عرفوا الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام يسأل الله أن لا يخزيه يوم القيامة: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويفيد هذه الفائدة أنه لا سلامة يومئذ ولا كرامة يومئذ إلا لمن أتى الله بقلب سليم من آفة الشهوات وآفة الشبهات. ده القلب السليم. القلب السليم هو اللي بيسلم من شر الشهوات، وديها اللي بتخلي الزول ينحرف في شهوات المحرمة، أو الانحراف أحيانا يكون بباب الشبهات، أفكار منحرفة وضالة تبعد الناس عن الصراط المستقيم وتريدهم موارد الهلاك. وقفة رابعة: ثناؤه على الله عز وجل. ثناؤه على الله. اسمع قوله تعالى في سورة الشعراء: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثناء على الله. وهناك في سورة البقرة لما ذكر الله بناية البيت حكى عن خليله إبراهيم أنه قال: ربنا تقبل منا، هو إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. وهناك في المناظرة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي أثنى على ربي فطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ده ثناء على الله، هذا ثناء على الله، إن ربي لسميع الدعاء. ويوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. ثناء على الله، حمد الله، تحمد الله تعالى على كل حال، تحمده على النعمة، تثني على الله بما هو أهله. وهذا فرع عن معرفة الله، الثناء على الله فرع عن معرفة الله، يعني انت اذا عرفت ربك اثنيت عليه، ذكرت صفات كماله ونعوت جلاله. فابراهيم احب رب العالمين فاثنى على الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا أراد الدعاء أن لا يدعو مباشرة ويطلب ما يريد مباشرة، بل رغبه نبينا صلى الله عليه وسلم في أن إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه قال فليحمد الله وليثني عليه بما هو أهله ثم ليصلي علي وليسأل حاجته. ده من أدب الدعاء، ثناء على الله، ثناء على الله. عيسى عليه السلام يسأله رب العالمين أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، السؤال هو ده. الجواب المباشر ما قلت له ما قلت ذلك، لكن كيف أجاب عيسى؟ قال سبحانك، بدأ بالتسبيح، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثناء على الله. ها؟ وزول قال لك يا فلان الاجراءات تمت يا اخ، الحمد لله وشكر الله، والله ربنا ده عظيم ونعمه علينا كبيرة، والله نسأل يعني تفضل علينا واكرمنا ويسر اسبابنا. اثني على الله يا اخي، ربنا عز وجل يحب منا ان نشكر من بذل لنا معروفا، بل قال رسول الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شوف الكلام ده عجيب كيف، زول بذل لك معروف كافو تدعو له، فرب العالمين يمن عليك، أثنى على الله. لذلك في فائدة، ما رأيتها في كتاب، من باب الأمانة يعني، ولكن لا تعارض أو ليست تنافي في علمي الشرع. إبراهيم عليه السلام زار إسماعيل، وبالمناسبة ظهر لي وأنا أقلب النظر في هذه أننا بحاجة إلى حلقة ثانية وربما ثالثة في سيرة إبراهيم عليه السلام. وك كان يمكن أن نقول لكن هذه مدرسة كبيرة لا يحسن أن نبر بها مرور الكرام، فلا إشكال لتكن هذه طليعة السيرة المباركة وباكورة الثمر الطيب، ولنا بإذن الله وخفات أخرى. الآن يأتي إبراهيم يزور ابنه إسماعيل بعد أن كبر وتزوج، فلا يجده، إسماعيل غير موجود، فقال أين هو؟ قال زوجته ذهب يصيد، مش الصيد. قال لها كيف حالكم؟ هي ما عرف دي إبراهيم أبو إسماعيل، ما عرفه. كيف حالكم؟ قالت شر حال، حالتنا سيئة خلاص. وذكرت له بؤسهم وشدة عيشهم، فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. إسماعيل جاء في الحديث في البخاري قال فكأنه آنس أمرا غريبا، يعني حس إنه في زوجة في البيت. قال هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ من صفتي كذا وكذا، برضو أم الفقر ما بتعلم الغيب، مش كده؟ الله يضيعونا ويخرع أم الفقر الإنزاز. دي زوجة إسماعيل عليه السلام، أنا ما أعرف دل أسع والداعية تعلم الغيب وخطاط رمل يعلم الغيب، ها شي فيه لي كان فيه شي على مستوى الإعلام القومي والكبير والتراث. تراث شنو يا شيخنا؟ تراث ينازع الله بحقه ويقول لك بعد في غلاء شديد يا أخي، ما بغى لي شنو؟ طالما كشكشي فيه الغلاء ما فوت كله أكلمك أنا، والله الغلاء ما يفوت إلا أن نعود إلى الله، والله الذي لا إله غيره. فقال قالت جاءنا شيخ كبير من صفتي كذا وكذا، قال هل أمرك بشيء وهل أوصى بشيء؟ قالت نعم، هي ما عارفة. قالت يقول لك غير عتبة بابك، هي ما عارفة الخبر ده معناه شو. قال ذاك أبي إبراهيم وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. أبوي قال لي طلقك مش بيتكم. الفائدة وين؟ إبراهيم لم يرضى من أحد أن لا يحمد الله، بحب الله إبراهيم، بحب الله. دي لما قالت له حالتنا كعب وحالتنا سيئة، الكلام ده ما كويس، دي ما تنفع مع إسماعيل، ها؟ أول بيجي يقولوا قال له غير عتبة بابك، غير العتبة. هنا قال له تشهالت الخيط بصرة سلمتها إسماعيل، قال له أنت العتبة بيتكم مش بيت خلاص. الشاهد ما قبل إبراهيم، عشان كده لو كنت محبا لله لن ترضى من احد يقول لك زي الزفت، والله حالة صعبة وما ده يوم زاد تعيشة، فواحد يقول لك والله يزول ده عجيب، ما تقول كده. لا لا اخي، ده الان يا شيخنا بيشكي الله، ده بيشكي رب العالمين لك، لا تقبل. قل له يا اخي انت معافى، انت قلبك بخير، في انسان قررت له عملية في الأردن بما قيمته 300 مليون جنيه، شان يشيلوا يا شيخنا يودوه، إلا قالوا إسعاف جوي، ده ما سمعت بنا إلى اليوم ده، إسعاف جوي يعني في حاجة كده بالسماء لأنه في أنابيب يودوه هناك. 300 مليون عندك أنت؟ لا الحمد لله ما عندك. ما الله كريم عليك، كان ممكن تكون أنت زادك العايز 300 مليون الأردن ده، والله فعلا يا أخي نعمة كبيرة. لكن البيجي في النهاية ده البعري بعد ما كويس، أحسن من طيب البدر. يعني أهل العلم يعرفون من البدايات، ها؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمله صالحا، ناس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون عرف بعدين فخسفنا به وبداره الأرض بعدين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يا جماعة فعلا الأشادي يعني أكسام، يعني لولا من الله علينا لخسر بنا، يعني كنا استعفوت فيها، فوينه قارون ما في زلزال خص في بس دائرة كده مربعة بس ما كل بس بيته بس بيته. قال لك ده ما حصل ذاته قبل كده. جيب علم الجيولوجي خليه يوريك دي الظاهرة دي. بس بيته بس جيرانه بهنا فيه وبهنا فيه بس بيته لاتين بكنوزه دين عرفوا بعد ذاك بعد ما شافوا عرفوا الساعة بيقولوا عقال خالص. وزمان بيقولوا شنو وأنبهك سبحان الله لما تستقر كلام يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يجيك إحساس إنهم مندهشين ومخلوعين كده يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني زي بيقولوا عجيب يا أخي هارون قارون ده عجيب يا أخي مندهشين لما يجيك الخبر ده كلام زول عاقل ويكأن الله يبسط الرزق. والله يا معادي كلها أقسام في النهاية والله المكتوب يجيك بعدين لولا أمن الله علينا دي ها يعني على يعني كانوا بيقولوا بس ربنا ستر كنا استعرفنا فيها الحمد لله كده كويسين احنا ما عندنا حاجة وقاعدين في الدنيا دي قاعدين عايشين يعني لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إبراهيم يجي بعد زمن وأنا أتكلم عن الوقفة بتاعة الثناء على الله. هو يثني على الله ولا يحب من مخلوق ألا يثني على الله أو أن يقول في رب العالمين ما لا ينبغي. جاء بعد زمن ووجد إسماعيل غير موجود ووجد زوجته فسلم عليها قالت كيف حالكم؟ قالت بخير حال نحن مبسوطين. ما طعامكم؟ فأخبرته عن أنه اللحم طعام اللحم والبر. فدعا الله أن يبارك لهما في اللحم والبر. في الحديث قال فأنت لا تأتي مكة إلا وجدت شيئا من بر وقبح. وقالت له قال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقل له جاء شخص من صفة كذا وكذا وهو يأمرك أن تثبت عتبة بابك. ويقول لك العتبة عقد الباب ثبتها. وجاء إسماعيل وكأنه آنس شيئا فلما سأل وذكرت له ما قالت قال لها ذاك أبي وأنت العتبة وهو يأمرني بإمساكك أقعدي خلاص. الفرق شنو بين دي وديك؟ ديك ذمت حالته واشتكت ربها فأمر إبراهيم بفراقها وهذه أثنت على الله بخير حال نحن مبسوطين. والله في ناس ها يعني مع قلة ذات اليد لكن عندهم ثناء على الله عظيم. يعني أنا سمعت الشيخ محمد سيد رحمه الله يذكر في محاضرة قال زرنا بعض الناس في بادي من البوادي زول قال يعني ملابسه اللابسة دي كأنها بس يعني ما عندها فرق من الواطة شدة ما متسخة وقال في خلق. قال جينا قلنا كيف حالك يا فلان؟ قال والله قالنا والله يا مع ربنا ده أتقول ما عنده غيري بس أتقول ما عنده غيري ربنا ده أتقول بس شغال معي بس ما عنده غيري يعني شنو نعم ودي بس كبيرة فيها ركب. قالوا دي حالته هذه حالته وهذا ظنه في ربه ده معنى كبير هذا معنى جليل. ولذلك المحب لله الصادق في محبة الله يرى أن النعمة مهما قلت يراها عظيمة. النعمة يستعظم النعمة مهما قلت يقول لك والله في نعمة كبيرة خلاص بيراها عظيمة من رب العالمين ويستصغر الطاعة مهما جلت عمله طاعة العمل مهما كبرت يقول لك ما عندي أي عمل أنا الله بس ربنا يرحمنا بس إلا يتغمد ربنا برحمته. لكن لما يجي في مقام النعمة يرى مهما قلت النعمة أنه في خير عظيم وفي نعمة جليلة. هذه وقفات عجلة مع إبراهيم عليه السلام. وكما قلت لك بدأ لي أن الأسرة المسلمة تحتاج إلى أن تعرف إبراهيم الزوج وإبراهيم الأب. وبدأ لي أن الدعاة والمصلحين بحاجة إلى معرفة إبراهيم الداعية إلى الله حتى حتى يتأسى الناس في دعوتهم إلى الله. كذلك الأخلاق في سيرة إبراهيم كان لها مكانة عظيمة جليلة، نحن بحاجة إلى أن نقف عندها وقفات أخرى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ما فيه رضاه، وأن يحشرنا وإياكم جميعا في زمرة إبراهيم وإسماعيل وفي زمرة سيدنا محمد رسول رب العالمين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يشملنا وإياكم بما يخص به حجج بيته من قوله إني قد غفرت لكم. أسأل الله أن يعمنا وإياكم بهذه المغفرة، وأسأل الله بعظمته وجلاله أن يشفينا جميعا ومرضانا ومرضى المسلمين، أن يرفعنا في الدنيا والآخرة، أن يعزنا في الدنيا والآخرة، أن يكرمنا بالقرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يجعل شغلنا وفكرنا وهمنا في معرفة معاني كلامه وكلام رسوله، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.